الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الأنفال آتده. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يعني في تفسير الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. إما داران تنا أوانا كوتا أكسي أوان بلتيلا دروغا كهيش شغل ذكر خوا لدليانا نية فكاتك وفرزا كان جيبجيك تنها بويك و نشان بدن كوان بجداري جماعتك اما دليان لقل نيج و لقل جماعتا نية ثم بس بي المنافقون بس بي النفاق العقيدة وهروها باوريان بهش شكني لآياتي خواه توكلش لأن سرخوانية نيجيش ناكن اقل خلقي نعن بيني زان خلقي ابيني وكوتنو جماعتك هو نيجك اگر هاتو نناو جماعت در شو لشوینی که ترا بید چول بید نیش ناک زکاتی مالش یا ناده نخواه گرو میربان خبری ده و پیمان که اوانه ایماندار نین ایماندار او کسانن که ام صفتان انتیای انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم هر کاتی که باسی خواه بکریت باسي حكم إخوة باسي شرع إخوة أوان دليان ترسي تيادلو سبيت فرز كان جيب جيئكا ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه كادك دل ترسي إخوة تيابيت هر دل ترسي إخوة تيابو أوى واجب خاونكي هستيت بانجام داني اويك امري بيكراو وخوي بدر بقي لويك وانهي لكراو. قال السدي الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد ان يظلم او قال يهم بمعصيه فيقال له اتق الله فيجل قلبه. فالمد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كيا أو بياويا كنيتي هي استمكت أي استمكت يعني أي بتعواني أن جنبدا كاتك بي أو تتق الله ضلي ترسيت دروس أبيت نايكات رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. صحابة تابعون دواي أوانيش لأهل السنة أم آيتان كردو أم آيتو وآيتي تريش يعني أما كردوانا ببلغة لسر زياد بوني إيمان ونقصاني إيمان. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه إن الإيمان يزيد وينقص. إيمان زيادة كات وكمش أكات. قيل له فقيل له وما زيادته ونقصانه. واتاني شاني زياد بونو كم بوني إيمان شيئا. قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته. هل كانت ذكري خوا مانكت وجب جاكني فرز كان ذكري خوايا لخوا ترسان أو بلغيل سرعويك إيمانك زيادي كدوا. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. لما قلت بأقابنا ذكر إخوة ولا عبادة ونسينا يعني وتركنا كدوا من بينك وفوتان من أو بلغي أويك إيمانك نقصان. رواه ابن سعد. والنسيان اگر الانسان لدى صلاه خويا نبيت هنا بار نبيت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وما قال بعمدي ونسينا يعني بعمدي وضيعنا. وقال مجاهد رحمه الله الايمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. ايمان قول وعمل شاء. رواه ابن أبي حاتم وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله. هو تفسير سلفة رحمة إخوان لبيت بو أو آياتنا. وقوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم. وعلى ربهم يتوكلون توكل أبي أصل دلابه. نازان إياك توكلي هي نيتي لدلاية بلان با دام كاني لشي أسباب الشركان إلى تبر وهمو إشو كاركاني شي أقررن توب لا إخوة فلا يرجون سواه بهواي غير إخوانية كبشي ببسط ولا يقصدون إلا إياه ما بسش تنارز عمدي إخوانية ولا يرغبون إلا إليه رغبة ديشان تنهاب ولا إخوانية وكارتشاك كان جانب ذن يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا نبيروا بعورشان واه أويك إخوان مشيئتي لسربية أبيت هو مشيئة خوي لسر نبي نابت. وأنه المتصرف في الملك وحده تنهى الله خويتي كتصرفك لملك خوي والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. واتا إيمان داراني تواو أو هيك أخوي غير وصفي كدون كأمسي بلا برزان تداهية وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وجلت قلوبهم أو خوف زادتهم إيمانا ويبو إيمان وعلى ربهم يتوكل. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان. هل كسي أو يهبو أو كسي إيماني تواو أو إيماني تواو بيت أو بلا برزاني بوهاية وحصول أعماله الباطنة والظاهرة كأوجبو هبيكر دوكاني أو كشعراوية لدلاي أو شكا أشكرايا أنجامي بدات. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها ويكوابر دوام لسن يشكاني نيفوتيني وأدى الزكاة كما أمره الله. زكاة مارش دركة وشيك أخو أمري كدوة استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات. وواجب لسري كبكر دو أنجامي بدات أويك تواناي بسريا هي الواجبات جيب جيبك وترك جميع المحرمات وخوشي بدور بقريت لهمو قد غكرا وكا. كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كنت أقل نيوجيك نيجرت ولا فحشاء شزباني بيت بو ناشر عيبة كاري بيني بو جنيو دان مقصي خراب وهروها دائما بي سي وهمو كاريكي منكر فحشاء جل منكرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. العنكبوت شلوبيانش. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك يعني حسبهم الله خيرهم يربان كافية بوتو بوشن كوتو كانشت بيسان بكسي ترنية لأن دروس كرا وكان. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله وهذا خطأ محض. عندك تروت يانا حسبك الله وحسبك المؤمنون يعني خواد بسا لقل إيمان داران. الله ما فرمت أو تفسيريكي هلايا أهلي بدعوة تفسيريك حسبك الله وحسبك المؤمنون. لا يجوز حمل الآية عليه أفرمي وهليك يا أشكرا درسني تفسيري آياتك بوشي وبكري بو فإن الحسب والكفاية لله وحده. فإن الحسب والكفاية لله وحده حسب والكفاية نابو خواه كالتوكل والتقوى والعبادة وكالتوكل والتقوى عبادة بو غير خوان زامدري نخير. قال تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. كأقروان بها نبت في هذا اللي يبكن فإن حسبك الله أواد النياب أخوات بس هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ويقولون مهربان تأيدتك بجيريتك سرد أخا خوي وهروا إيمان دارانش أكاده وكاري بشجيري كنيتو الأنفال آيات الشصد ففرق بين الحسب والتأييد. هيقولون ميربان جاوزي قال بين حسب وتأييد، فإن حسبك الله بلان بو تأييدك إما دارانش، فجعل الحسب له وحده حسب تنابو خوي داناو، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. قلام تيار متي دان بشغيري كدن أو فجر ميربان خوي في غمر صلى الله عليه وسلم وإيمان دارانش كدو بهو كار بو يارمتي داني. وكو يفرمو في غمر صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه، هكذا يغنيا يارمتين بدات ولنا قومك أوى دعوة بكم، فإن قريشا منعوني. قريش قد غير كردو كاتوكو تأييد درستا بلام أو تأييدي شهرتي بوا وكو هو كاري توكو لسر خوابوا نجتنا بلا سببكا إيدي كافينا سببكا أقر خواهي قورا قبولي بكات هو كاريك. وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. أخوي رمي ربان مدحي أهل توحيدكات أنا وعبد كان داونك أهل توحيد حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم كاد الصحابة زي إخوان لبي نقل بيا غمر أبو صلى الله عليه وسلم كهوالا بوهات إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قريش كوبونا توا بو لناو بردني إيا وليان بترسن، فزادهم إيمانا يعني إيمانا زادي كرت هو باقي لسه زادي إيمان، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله تنهى، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله أو نوتو شي حسب تنابو خواه. ونظير هذا قوله سبحانه قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. التوبة بنجاون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الحسب له وحده، وقالوا حسبنا الله هو حسبتنا الله بلاموكو بيدان ما بيبخشين يرمتيدان سيؤتينا الله من فضله ورسوله. شو في غمص غصم شي أكلت زكاتي بيدان صدقي بيدان وكاتك بيان بيستايا يا غمري خاص مالك بوهاتوا أهاتن بولاي كواتب يا بخشين أو بشي يا غمري شهبوا صصم كبي يا متي خلكي داو بلان بو حسب تنا أخواي. إنا إلى الله راغبون يعني الرغبة دي شان تنا بولاي خوابوا لعبادتي أنا. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول سيؤتينا الله من فضله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقول حسبنا الله ورسوله ونوته، بل جعله خالص حقه وقالوا حسبنا الله تعبده حقيقه كما قال إنا إلى الله راغبون. فجعل الرغبة إلي وحده رغبة كده نهاب لا إخوة نال إنا إلى الله ورسوله راغب كما قال وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده هو حق إخوائه تائبة حق إخوائه رغبتي لعبادة ملكة وفرزك إخوائه أيش إيماني بفرزك هي جيب جيكا ورغبتي شي بو ثوابه إخوائي قالوا بهذا باتو أسبابي شرعية قلت أبر كأسبابي الشرعية التوكلة والتوكلة بس الأسرخ والإنابة فالرجوع قرانا أبو لا إخوة توبة كردن والحسب لله وحده كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى انتهى. ركن عبادة الشويق قشتي وبالشويق تعب التقوى والسجد بردن نذر كدن وتأويك عبادة لسرخوي فرز أكاد والحلفة سين خوادن لا يكون إلا له تنابب خوابت سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة فإذا كان هو الكافي لعباده كوات آياتك لقل ترجمة كبابك كباب توكل درك كمطابق يكن فإذا كان هو الكافي لعبده لك خوي كافي بيبو عبدك وجب أن لا يتوكل إلا عليه واجب التوكل تنهار سر خوابه. طبعا لك الأسباب الشرعية دبر يقى الأسباب الشرعية كذا بتوكلينية أسباب الشرعية لتوكله ومتى التفت ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكيل إلى من التفت إليه. هل كاتدلي ولا غير خوابه توكل غير خوابه أو خان يروم يربان أي بارزيت يرمتي نادات أيدات الدس أويك أو توكل سريتي لغير خوا كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. هر كسي دلي بشتك وبيوز بكا بهواي هرشتك بي لغير خوا وكل إليه أو خواهي قروا ميرا با ناي پارزي با اوشتا بي پارزي با سري بخوا با هرمتي بدا اوش يقو من ابتا هوي ذليلي وهروها خسارو من دي او كسا كدلي بيوز بكا بغيري خواهو. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.